الحمد لله وكفى، أحمده سبحانه وأشكره وأسبحه وأقدسه، لم يزل بنعوت الجلال والكمال متصفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بوحدانيته ومعترفا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، النبي المجتبى والرسول المصطفى، أكرم البرية أصلا ومحتدا، وأزكاهم فضلا وشرفا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الحنفاء أهل البر والصدق والوفاء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل. أيها الإخوة المسلمون، كل نفس لا تحمل إلا حملها، ولا تكسب إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولسوف تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. أهلكت كثيرا من الناس الأماني، إيمان بلا أثر وقول بلا عمل، ترى فيهم رجالا ولا ترى عقولا، وتسمع حصيصا ولا ترى أنيسا. عرفوا ثم أنكروا، وحرموا ثم استحلوا. يقول الحسن البصري رحمه الله: أمؤمن بيوم الحساب هؤلاء؟ كلا كذبوا ومالك يوم الدين. لا يدخل الجنة إلا من يرجوها، ولا يسلم من النار إلا من يخافها. ورود النار متيقن، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ولكن هل الخروج منها متيقن؟ أين الخوف من هول ذلك المورد؟ ومن ترى بالنجاة والفكاك يحظى ويصعد. يقول موسى بن سعد: كنا إذا جلسنا إلى سفيان رحمه الله كأن النار قد أحاطت بنا، لما نرى من خوفه وجزعه. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. حقا وصدقا، إن هدى الله ورحمته للذين هم لربهم يرهبون. أيها الإخوة في الله، وهذا حديث ذكرى وتذكير وإنذار وتخويف عما أخبر به الكتاب وصحت به الأخبار عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الوعيد للمكذبين، والخوف على المقصرين. حديث عن النار وأهلها وأهوالها، أعاننا الله منها بمنه وكرمه. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الحسن رحمه الله: والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره ما صدق بها حتى يتجهم في دركها. والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. إنها نار السعير، لا ينام هاربها، وجنة الفردوس لا ينام طالبها. الخوف من النار فلمأت بعد الصالحين، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ألم تعلموا أن التخويف من النار نال الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين؟ اقرأوا في شأن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واقرأوا في حق الأنبياء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أيها الناس، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار بكلمة طيبة أكثروا من ذكرها وأملوا للنجاة منها، ذلك الذي يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. النار شر دار وعذابها شر عذاب، حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد، وهو الحجر من شفيرها 70 خريفا ما يدرك قعرها، مسالكها ضيقة ومواردها مهلكة، يوقد فيها السعير ويعلو فيها الشهيق والزفير، أبوابها مؤصبة وعمدها ممددة، يرجع إليها غمها ويزداد فيها حرها، هي غضب الجبار ورجزه وسخطه ونقمته. جثت الأمم على الركب وتبين للظالمين سوء المنقلب، انطلق المكذبون إلى ظل ذي 3 شعاب وأحاطت بهم نار ذات لهب، سمعوا الزفير والجرجرة وعاينوا التغير والزمجرة، ونادتهم الزبانية: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الهاوية تجمعهم والزبانية تقمعهم، في ممايقها يتجلجلون وفي دركاتها يتحطمون. ترى المجرمين مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، وبالنواصي والأقدام يؤخذون، وفي الحميم ثم في النار يسجرون. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، مقامع فوق رؤوسهم تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم. ذوقوا مس سقر، طعامهم الزقوم والضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، شرابهم الحميم والغساق والماء الصديد يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء ويملأ البطون، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يتمنون الموت والهلاك، ولكن أين الموت؟ أين المفر ومتى الفكاك؟ ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ثم يعلو شهيقهم ويزداد زفيرهم، وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون، فيعظم يأسهم ويرجعون إلى أنفسهم: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. نعوذ بالله ربنا من غضبه وأمين عقابه وعذابه. أيها الإخوة، هذه أخبار صدق عن جهنم ولظى، وأنباء حق عن السعير والحطمة، والله لتملأن، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فويل لكل مشرك ومشركة، وويل لكل خبيث وخبيثة، من طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ولم يؤمن بيوم الحساب. يعرف المجرمون بسيماهم، من كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين، يخوض مع الخائضين ويكذب بيوم الدين. هؤلاء هم أصحاب الجحيم عياذا بالله. عباد الله، النار متوعد بها مدمن الخمر وقاطع الرحم والعاق لوالديه والمصدق بالسحر والمنان والنمام، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار من متوعد عليها، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ومن أشد الناس عذابا طائفتان، المصورون الذين يضاهئون خلق الله، والذين يعذبون الناس في الدنيا. يا ترى ما حال المرائين من القراء والعلماء والمجاهدين؟ يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، يقولون ما لا يفعلون، إذا وعظوا عنفوا وإذا وعظوا أنفوا. وأصناف من القضاة في النار، ومن غش رعيته فهو في النار، ومن بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعط لم يفي. ومن اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار. والذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وويل لأكلة الربا، ثم ويل لأكلة الربا، وكل جسد نبت عن سحت فالنار أولى به. وصنفان من أهل النار، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، والكاسيات العاريات المائلات المميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا وجدن ريحها. والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والمكر والخداع في النار، والفجور يهدي إلى النار. وشر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. وويل للذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، رحمني الله وإياكم ووقانا عذاب السموم. هذه ألوان من أهوال النار وصنوف من أهلها، فاتقوا الله واتقوا النار. اتقوا النار بالبكاء من خشية الله، اتقوا النار بالبكاء من خشية الله، فلن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضراء. وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ومن صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا. تعوذوا بالله من النار، فهذا باب الصالحين الذاكرين. ملائكة الله السياحون يمرون بمجالس الذكر، ثم يسألهم ربهم عن أحوال الذاكرين، فيقول لهم وهو أعلم بهم مما يتعوذون، فيقولون من النار، فيقول وهل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ فيقول لو رأوها كانوا أشد فرارا وأشد منها وخافا. قال فيقول إني أشهدكم أني قد غفرت له. وجاء في خبر آخر ما استجار عبد من النار 7 مرات إلا قالت النار يا ربي عبدك فظالم استجارك فاجره. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد للبطش الشديد الفعال لما يريد، أحمده سبحانه وأشكره فبالشكر تدوم النعم وتزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنذر القريب والبعيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أزعج ذكر النار قلوب الخائفين وأطار النوم من عيون المتعبدين. أيها الإخوة، شاهدوا موقف القيامة بقلوبكم وانظروا في منصرف الفريقين إلى الجنة والنار بهممكم. أشعر أفئدتكم وأبدانكم ذكر النار، أشعر أفئدتكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها ودركاتها ووقودها وحجارتها، السلاسل والأغلال والصعير والحميم والغساق والغسلين وسقر والهاوية. واذكروا بعد القعر واشتداد الحر، ابكوا وتباكوا، اعرضوا على قلوبكم تقلب الظالمين بين أطباق النيران. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كلما خبت زدناهم سعيرا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من سلاسلها وأغلالها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم نجنا من النار. هذا وصلوا وسلموا على محمد النبي الأمي، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، ودمر الطغاة والكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ومن علينا بالسعادة والتوفيق أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا،